هذا ما شاء الله نكمل معنى الشاذ في الاصطلاح. ما حكم من صلى، تقول ما حكم من صلى وهو جنب من غير علم، لأنه كان جنب، كمن يحتلم ويصلي ولا يدري ما هو الاحتلام، هل يقضي الصلوات أم يعذر بالجهل؟ هي الآن إما أنها تسأل عن إنسان يصلي وهو جنب ويدري بأنه جنب لكن نسي الجنابة، وإما أنها تسأل عن إنسان لا يعرف ما معنى الجنابة، أليس كذلك؟ أنا أظن أن هذا غالبا ما يتصور، فالسؤال عن إنسان صلى وهو على جنابة ثم بعد أن صلى الصلوات تبين له أنه كان على جنابة، وأنا أظن الإنسان لا يبقى أيام لا يغتسل، هذا بعيد أليس كذلك؟ لكن قد يقول قائل هو ما اغتسل للجنابة، نقول يبقى الحكم، هذا الإنسان يقضي الصلوات التي صلاها بجنابة، يقضي الصلوات التي صلاها بجنابة لحديث عثمان رضي الله عنه أو عن غيره أنه صلى بالصحابة وهو على جنابة ثم تذكر فأعاد تلك الصلاة ولم يأمر أصحابه بالإعادة فيعيد. هذا السؤال أجبنا عليه، الشخص يصلي لوحده ولم ينوي الإمامة وفي أثناء صلاته جاء ناس وصلى وراءه يأتمون بصلاة فمعه، إن عنت بذلك الفرض فسبق الحكم، وإن عنت بذلك صلاة الليل فلا ضير لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما ما عداه فلا. هذا تكلمت عليه في الدرس الماضي في مسألة الفرائض، الشخص يصلي دائما بعد كل فريضة فريضة ثانية بنية القضاء للصلوات التي ضيعها في بعض أيامه التي مضت، هل يجوز أن يصلي بعد العصر أو الصبح مثل هذه الصلاة؟ لا يجوز، وبينا بأنه لا يجوز أن يقضي من ترك الصلاة متعمدا، لا يجوز له أن يقضي الصلوات، وإنما يكثر من النوافل، يصلي هذه الصلاة لوقتها، أما النوافل فلا. أن يوجد لا، هو الآن يتكلم أن يوجد شيء مرفوع يوافقه، خطأ صحيح، أن لا يوجد شيء مرفوع، أن لا يوجد شيء مرفوع سن الثالث، أن لا يوجد شيء مرفوع، ليس أن يوجد شيء مرفوع، أن لا يوجد شيء مرفوع لا مسندا ولا مرسلا، لكن يوجد ما يوافقه من كلام بعض الصحابة، واضح لكم؟ تقول أخت صلت بالأخوات جماعة وعندما عادت إلى البيت وجدت أن الحيض قد أتاها وهي لا تدري متى نزل بها الحيض، أثناء الصلاة أم بعدها، فهل تخبر من صلى معها من الأخوات بالإعادة؟ لا، لا تخبر من صلى معها من الأخوات بالإعادة، أما هي فإما أنها تستطيع أن تتحرى ويغلب على ظنها، فإن غلب على ظنها أنه كان في الصلاة فتقضي بعد أن تطهر، وإن لم يغلب على ظنها فتأتي القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى نتيقن الحيض، هذه القاعدة تدخل معنا وتبقى معنا هنا، أما إن غلب على ظنها أو ترجح لديها بأن هذا كان في الصلاة فهي التي تقضي، أما من كان معها فلا، للحديث الذي بيناه في أثر عثمان بأنه أعاد ولم يأمر الصحابة أو أصحابه بالقضاء. تسأل إذا مكنت امرأة حائض زوجها منها فماذا عليها؟ لا شك أن الحائض التي يقع عليها زوجها آثمة، وابن عباس رضي الله عنه بين هذه المسألة كما ثبت في السنن، قال إن أتاها زوجها في بداية الحيض ف دينار، وإن أتاها في آخره فنصف دينار، هذا من باب الكفارة وعليها أن تتوب من هذا الفعل. أما ما هو مقدار الزكاة المال المستحق للزكاة هذا أيضا يحتاج إلى بحث، لأن الأموال كثيرة. ماذا تعني؟ هل تعني الذهب؟ تعني الفضة؟ تعني الأمور الأخرى؟ هذا كله يحتاج إلى ما بينا. ومسائل الزكاة قد تكلمنا أيضا عليها بالتفصيل. هذا السائل يسأل: رجل يستعمل ويستعمل بالتجارة وصفتها كالآتي: يأتيه رجل يريد شراء السلعة فيقول أشتريها ثم أبيعها عليك على أن تدفع لي بعد سنة أو بعد مدة أكثر من ثمنها، فهل هذا يدخل في قول ابن عباس مال بمال وبينهما حريرة؟ نعم، الذي سبق، أي مال بمال أكثر وبينهما سلعة. يأتيه رجل يريد شراء السلعة فيقول أشتريها ثم أبيعها عليك أن تدفع لي بعد سنة وبعد مدة. هذا السؤال من الذي سأل؟ أيش الصفة؟ يعني كأنه أقرضه مال ولكن السلعة بينهم، صحيح؟ لا، يترك هذا الأمر. واضح؟ إذا كان بهذه الصفة يتركه لأنه داخل فيما قيل، يعني فيما بينا. هذا آخر سؤال إن شاء الله نجيب عليه: هل يقول المأموم بعد الرفع من الركوع كما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، أم يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد؟ لا، يقول المأموم كما يقول الإمام سمع الله لمن حمده وجوبا، كما قال ذلك غير واحد من أهل العلم، وهو مذهب الشافعية كما قال الإمام النووي، أنه يقول كما قال الإمام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فما الذي أخرج المأموم عن هذه الصفة؟ ولا يصلح الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لأن هذا لا دخل في ما يتعلق بالمأموم أنه لا يقول. وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام وهو على وزان قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. هل لا يقول الإمام آمين؟ لا يقول الإمام آمين. إذن هذا لا دخل له، وإنما هذا بيان الصفة. ثم الأمر الثاني، نسأل: إذا قام من الركوع ماذا سيقول؟ إما أنه سيقول ربنا ولك الحمد فأدخل ذكر في غير موطنه، لأن هذا ذكر في القيام ليس ذكر عند القيام. وإذا قام من غير ذكر انتقل من غير ذكر، وهذا لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فيقول سمع الله لمن حمده كما قال الإمام ثم يقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد. تقول: شخص شك في السجود، هل هذه السجدة الأولى أم الثانية؟ فبنى على الأقل وسجد ثم سجد للسهو قبل السلام، ولكنه سهى في سجدة السهو وشك، هل هذه السجدة الأولى أم الثانية؟ هل يسجد للسهو ثانيا بعد السلام أم ماذا يفعل؟ ما شاء الله، هذا دائما ظاهر أنه يسهو حتى في السهو سهو. نقول: إن كان في نفس الوقت لا شك أنه يسجد، لأنه يبني على ماذا؟ على الأقل، لهذه القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. ثم بعد ذلك يسجد ويسلم. نعم، إن كان جاهل فالذي مضى مضى، وإن كان يعرف ماذا حلف ومتصور ألفاظ الحلف فعليه الكفارة. نحن نريد نعرف، يعني إما أن يكون جاهل بذات الحلف أو يكون جاهل بحكم ما يترتب على الحلف، ويعرف بأن الحلف فيه كفارة لكن ما يعرف ما الكفارة، أو أنه جاهل مطلقا بألفاظ الحلف ولا يعرف ما الحلف. أي الرجلين؟ جاهل لا شيء، لا هنا يطالب، يبني على غلبة ظنه، يعني يحاول يغلب، لا أي مكان ما يضر في بلده أو هنا، المهم أنه يكفر. لا، لهذا أنا سألته: هل اليمين يقصد اليمين؟ لأن هناك لا، ليس اليمين الغموس، اليمين الغموس هو ما يقصده، ومن يقصد اليمين المعقدة أو اليمين اللغو، ما يخرج من هذين الحالتين. فأنا قلت له: هل يعرف اليمين؟ قال نعم يعرف حكمها. إذن هو يقصد اليمين المنعقد، أما اليمين اللغو فلا شيء فيها، يعني مما اعتاده الناس والله كذا والله كذا، أو يخبر عن شيء سيأتي. واضح؟ هذه أمور كلها من الأمور اللغو كما قال العلماء، أو قال والله سيحصل كذا ثم تفاجأ أنه لم يحصل، هذا كلها لغو كما قال الفقهاء على خلاف طبعا، والصحيح أنها لغو. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي وانتهينا من أقسام المنقطع، وبينا لكم بأنه يقابل الاتصال انقطاع، وبين لنا المصنف بأنها في أربعة أمور بيناها لكم. الأمر الأول حديث المنقطع، الثاني المنقطع والمعضل، المعضل، الثالث من يذكر؟ المرسل، الرابع المعلق. وتكلمنا في الدرس الماضي على المرسل وختمنا به، وتعريف المرسل ما هو؟ من يذكر تعريف الحديث المرسل؟ تعريف الحديث المرسل، من يذكر تعريف الحديث المرسل؟ نعم، هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما سمعه من غيره. لماذا أتينا بهذا القيد؟ أو لماذا أتى الحافظ رحمه الله بهذا القيد مما سمعه من غيره؟ لماذا هذا القيد؟ أما يكفي أن يقول ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ من يذكر؟ كيف تابعي يسمع؟ أحسن، لنخرج الكافر الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا تابع، لكن هذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديثه ليس مرسل بل هو حديث متصل، فاحتجنا إلى هذا القيد حتى نخرج هذا. وضح لكم؟ يعني التابعي الذي سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حال كفره ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم. أيضا قلنا إن الحديث المرسل من جهة القبول وعدم القبول هل يقبل أو لا يقبل، أو فيه تفصيل؟ من يذكر الحديث المرسل؟ من يذكر الحديث المرسل بما بيناه من جهة القبول وعدم القبول؟ نعم، الصحيح بأنه لا يقبل إلا إذا احتفت به القرائن فإنه يرتقي، أما بذاته فإنه في عداد المنقطع، والمنقطع لا شك أنه ضعيف، أليس كذلك؟ وبينا لكم بأن المرسل إما أما في التابعين فقلنا بأنه لا يقبل، لكن على تفصيل، فإنه قد يقبل وقد لا يقبل في التابعين، قد يقبل وقد لا يقبل. متى يقبل ومتى لا يقبل؟ من يذكر؟ تابعي متى يكون حديثه مرسل مقبول، ومتى يكون حديثه مرسل غير مقبول؟ لا، ليس هذا، ما هذا ذكرنا؟ لا، بدون قرائن، فبينا لكم. نعم، لا مش كلام الشافعي، التابعي الكبير ما قلنا بأن حديثه متصل وصورته صورة لا، التابعي الكبير الصحابي التابعي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صورته صورة الاتصال، لكن حديثه مرسل أو غير مرسل؟ مرسل. وهل هو مقبول أو غير مقبول؟ مقبول، هذا مرسل مقبول لا نبحث فيه. وضح لكم؟ ما ذكرنا هذا في البداية لما عرفنا حديث المرسل، وقلنا هذا يخرج من المراسيل المقبولة، بأن التابعي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حديثه متصل وصورته صورة الإرسال. وذكرنا لكم وقلبنا في الصحابي الصغير الذي صورته صورة الاتصال وحديثه مرسل، هذا ذكرناه، لا تنسوا هذا لأن هذا مهم في البحث. وأما الصحابة فبينا بأن مراتب الصحابة فيها تفصيل، تقبل أو ما تقبل. من يذكر مراسيل الصحابة؟ من يذكر أحسن؟ صغار الصحابة الذين ما سمعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو سمعوا في حال عدم التحمل، فسماعهم وعدم سماعهم سيان، فيعامل هؤلاء كمعاملة كبار التابعين في الحكم وإن كان لهم شرف الصحبة. أما باقي الصحابة ممن روى حديث لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن مرسله هذا على الصحيح أنه مقبول مطلقا، بل هذا بالإجماع كما بينا، وما خالف في ذلك إلا بعض أهل العلم منهم أبو إسحاق إسفرايني ومن قال بقوله. وضح لكم؟ وقلنا لا عبرة بقوله، وذكرنا لكم الأدلة وبينا لكم بأن المراسيل قد تتقوى ولا تتقوى، تتقوى، وذكرنا لكم كلام الإمام الشافعي الذي اختصره الإمام الرجب ابن رجب رحمه الله، وبين لنا متى تتقوى بأحد أمرين. وضح لكم؟ في الراوي والرواية، في المرسل وفي المرسل، هذا بينا. ثم انتقلنا إلى الشذوذ. الشذوذ بينا لكم بأن المصنف هنا ذكره لأنه انتهى من الأمر الأول وهو اتصال السند، لأن تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. اتصال السند ذكر لك ما يقابل الاتصال وهي أربعة أمور: الانقطاع المنقطع، والانقطاع بأنواعه المنقطع والمعضل والمرسل والمعلق، أربعة. ثم شرع في بيان تتمة ما يناقض الحديث الصحيح حتى يستمر الحديث بشروطه، لأنه لابد أن تجتمع فيه تلك الشروط الستة، وضح لكم، أو الخمسة والستة على أنه لابد يكون من أول السند إلى آخره. الشذوذ لابد أن يكون الحديث الصحيح غير شاذ، سبيل هذا لابد أن يكون الحديث الصحيح غير شاذ. ما هو تعريف الشذوذ؟ بينا لكم بأن تعريف الشذوذ في اللغة الخروج والمخالفة والانفراد، هذا هو تعريف الشذوذ في اللغة، المخالفة والخروج والانفراد. ما هو تعريف الشذوذ في الاصطلاح؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: الشذوذ في الاصطلاح، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره. نعم، يقول رحمه الله الإمام الشافعي: ليس الشاذ من الحديث، تداخلت عندك السين والشين وحق لك أنه متقارب، ليس الشاذ من الحديث ما هو؟ أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره. انتبه لهذه الدقة من الإمام الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: الحديث الشاذ ليس أن ينفرد الثقة عن غيره من الثقات بالحديث، ليس هذا الشاذ عندنا، واضح؟ ليس أن ينفرد الثقة عن الثقات بالحديث. إذا ما هو الشاذ؟ قال: هذا ليس بشاذ، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، هذا الشاذ. نعم، يقول رحمه الله: هذا ليس بشاذ. ما هو؟ إذا انفرد الثقة بحديث لم يروه غيره. وإلا لو قلنا بأن كل من فرد راوي بحديث صار الحديث شاذ مسكنا حديث كثيرة، وهي حديث الغريب، لأن الحديث الغريب ينفرد به الثقة عن غيره، قد يكون صحيح وقد لا يكون صحيح طبعا، لكن الغريب الصحيح منفرد، انفرد به الثقة ولم ينفرد، ينفرد يرويه لوحده. إذن هذا الانفراد يقول الإمام الشافعي لا يضر. أيضا الانفراد قد يكون من التلميذ مع أقرانه عن الشيخ، انتبه، الانفراد قد يكون من التلميذ مع أقرانه، يعني يخالف أقرانه أو لا يخالف، عن من؟ عن الشيخ، فيأتي التلميذ بحديث عن شيخه وهؤلاء لم يروا هذا الحديث مطلقا، انتبه، لم يروه مطلقا. هذا انفراد أو ليس انفراد؟ الدرجة الأولى وضحت لكم الانفراد. واضح الأولى أن يروي الثقة حديث بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منفرد به، هذا ليس بشاذ بالاتفاق، إلا عند بعضهم الذي لا يقبل إلا برواية اثنين فأكثر. وهذا الكلام لا شك أنه ضعيف ولا يقبل، بل هو مردود، وليس شرطا عدد، ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غلط. الإمام البخاري روى من طريق واحد أول حديث، إنما الأعمال بالنيات، حديث غريب. فيقول السيوطي ليس شرطا عدد ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غلط، ما يشترط في الحديث الصحيح أن يرويه اثنان فما فوق، بل رواه واحد، بل لو رواه واحد فهو صحيح. إذن الانفراد أن ينفرد هذا بالسند، غريب، هذا شيء، هذا مقبول، ولا عبرة من قال من قال بأنه لابد أن يزداد عن واحد. الثاني أن يكون هذا التلميذ مع أقرانه يروي عن شيخ، الزهري يروي عن من؟ عن سعيد بن المسيب، صح؟ إذا الزهري مع أقرانه روى حديث عن سعيد بن المسيب هو انفرد به، وأقرانه لم يروه هذا الحديث، ما رواه مطلقا، ما أتوا بهذا المتن، هل هذا شاذ؟ لا، هذا لا يعتبر شاذ، لأن انفراد التلميذ عن شيخه بحديث قد ينفرد، يحدث الشيخ التلميذ هذا الحديث ولا يكون في المجلس إلا هذا التلميذ مع شيخه، يكون في الطريق في غيره فحدثه بالحديث فيرويه، هذا ليس بشاذ، على تفصيل سيأتي. هناك أن ينفرد التلميذ عن أقرانه بحديث سمعه الأقران معه، الصورة التلميذ مع أقرانه سمعوا هذا الحديث من شيخهم، الزهري سمع من سعيد، وكذلك الأقران، لكن انفرد بزيادة، أتى في هذا الحديث بزيادة، أقرانه لم يأتوا بهذه الزيادة، واضح؟ فلهذا شاذ أو ليس بشاذ؟ هذه الزيادة سنبين لا تخلو من حالتين، إما أن فيها مخالفة أو لا مخالفة فيها، فإن كان فيها مخالفة فهو شاذ، وإن لم تكن فيها مخالفة ففيها تفصيل، هل هي زيادة ثقة وهل تعد من زيادة الثقات، وإذا كانت الزيادة في السند فهل هو من مزيد متصل الأسانيد أو لا، هذا سنبحث فيه الآن. هذه واضحة الصورة الثالثة. الآن الرابعة، أن يروي حديث يخالف فيه مباشرة، حديث ذكره بسندي عن هذا الشيخ خالف هذا الحديث أحاديث أخرى صراحة، وجاء هذا الحديث من نفس الشيخ، فهل هذا شاذ أو ليس بشاذ؟ هذا حاصل ما سنبينه إن شاء الله. الآن سنبحث معكم خطوة خطوة. الإمام الشافعي يقول الشاذ عندي لا يكون إلا مع المخالفة، أما بغير مخالفة فليس بشاذ. احفظ كلام الإمام الشافعي وسنبينه أو سيبين الحافظ إن شاء الله بالتفصيل. واضح إلى هنا؟ يقول ليس الشاذ أن ينفرد الثقة عن أقرانه، لا، هذا ما يعد شاذ، أو لا يرويه، أو ينفرد بما لا يرويه بما رواه غيره ما روى هذا الحديث وهو انفرد بهذه الرواية، أيضا هذا ليس بشاذ. قال هذا ليس بشاذ، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، يخالف فيه الثقات، يخالف فيه الرجال، قال هذا هو الشاذ من الحديث. وما هي المخالفة وكيف تكون؟ وهل المخالفة في المتن أو المخالفة في السند؟ سنبين هذا إن شاء الله. المخالفة قد تكون في المتن وقد تكون في السند، واضح إلى هنا؟ مبحث الشاذ مبحث مهم جدا. يقول وكذا قال أبو بكر الأثرم، نعم، وكذا قال أبو بكر الأثرم، قال وحكى أبو يعلى الخليلي هذا القول عن الشافعي وجماعة من الرجال، وقال حاكم، يعني هذا الكلام حكاه عن الشافعي وعن جماعة من أهل العلم. أما الحاكم فتعريفه للشاذ يختلف. ما هو الشاذ عند الحاكم؟ قال الشاذ حديث ينفرد به ثقة من الثقات، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة. انتبه، الإمام الحاكم رحمه الله تعالى يقول الشاذ هو أن ينفرد به ثقة من الثقات، إذن عنده مجرد التفرد، لكن ليس هكذا مطلقا. وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة، يعني لا يوجد له متابع آخر في من فرد به من الحديث. هذا الثقة انفرد بهذا المثل، ولا يوجد متابع لهذا الثقة. إذن الحاكم رحمه الله تعالى يرى أن تفرد الثقة بحديث لم يتابعه عليه أحد من الثقات هذا معدود في حكم الشاذ. واضح هذا؟ تفرد الثقة عن الثقات بحديث ما تابعه عليه أحد من الثقات يعد عند الإمام الحاكم شاذ. ما هو الصواب؟ ننظر في كلام الحاكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى والحاصل من كلامهم أن الخليل، انتبه، يقول الحافظ رحمه الله والحاصل من كلامهم أن الخليل، نريد أن نعرف ما هو كلام الخليل حتى نستمر. أقول قال الخليل حتى نتصور كلام الحافظ الآتي، لأنه لا يحصل لنا التصور إلا إذا عرفنا الخليل ماذا قال في تعريف الشاذ، أليس كذلك؟ وإلا لو قلنا من كلام أن الخليل يسوي بين الشاذ، هو الخليل ماذا قال أصلا حتى نعرف كيف سوى أو لم يسوي؟ الخليل قال الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة، شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك ولا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. أشرح لكم كلام الخليل، يقول رحمه الله الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، هذا الحديث ليس له إلا إسناد واحد، وهذا الإسناد يشد به هذا الشيخ الذي هو ثقة أو غير ثقة، يشد، كيف عرف أنه شد؟ هذه يعرفها المحدثون، إما في الإسناد أو في المتن، غرابة في المتن إلى آخره على ما سنبين. فما كان من غير ثقة لا شك أنه متروك لأنه خالف، فمن باب أولى أنه لا يقبل. وما كان عن ثقة قال فنتوقف فيه حتى نجد ما يعبده وما يقوي، أما إذا لم نجد ما يقوي فنقف لأنه تفرد. فمجرد أنه تفرد بهذا الحديث عن غيره ممن معه هذه إشارة إلى أن هذا الحديث شاذ، هكذا قال. واضح لكم؟ واضح؟ الآن يتضح لنا كلام الحافظ، يقول والحاصل من كلامهم أن الخليلي يسوي بين الشاذ والفرد المطلق. انتبه، الآن وضح لنا من كلام الخليلي أنه الخليلي يرى أن مجرد التفرد إذا كان من غير ثقة منكر مردود، وإذا كان من ثقة يتوقف فيه شاذ. إذن الخليلي يسوي بين الشاذ وبين الفرد المطلق، يعني يكون هذا الحديث مما ينفرد به راو واحد ولا يعرف هذا الحديث إلا من طريقه، هذا التفرد، هو أن يتفرد هذا الراوي بهذا الحديث ولا يعرف هذا الحديث بعد جمع جميع الطرق إلا أن جميع الأسانيد تدور على هذا الراوي. فهذه الأسانيد التي تدور عليه إما أن يكون ثقة وإما أن يكون غير ثقة، فإن كان ثقة فمتوقف فيه، وإن كان غير ثقة فمرجو. إن كان ثقة عنده متوقف، قال حتى نجد ما يعضد، لأنه تفرده شذوذ، محقول أنه ما روى أحد إلا هو، إذن هو شذوذ، إذن ما يقبل نتوقف. واضح؟ إذن سوى بين الشاذ وبين الفرد المطلق. قال فيلزم على قوله أن يكون بالشاذ الصحيح وغير الصحيح. نعم، يلزم على قوله أن يكون في الحديث الشاذ عنده الصحيح وغير الصحيح، يعني يكون في الحديث الشاذ منه ما هو صحيح وهو الفرد المطلق، ومنه ما هو غير صحيح وهو الشاذ. هو سوى، لكن عندما يطلق عليه فرد مطلق سيكون صحيح لأنه انفرد به فلا يضر، وعندما نعرفه بالشاذ سيكون ضعيف. إذن هو في جهة صحيح وفي جهة ضعيف. إذن كما قال أن يكون في الشاذ الصحيح وغير الصحيح، أليس كذلك؟ لأن التفرد قد ينفرد وقد يكون جبل في الحفظ وفي العلم، إذن هو صحيح، وقد ينفرد وهذا التفرد يشير إلى أنه شاذ، إذن هو ضعيف. واضح هذا الكلام ولا في غموض؟ وضح لكم التفرد؟ قال فكلامه أعم وأخص من كلام الحاكم. نعم، فكلامه أعم وأخص، ضعوا منه ليس منه، ضعوا منه وأخص منه كلام الحاكم، هكذا الجملة، ليس أخص من كلام الحاكم، ما يصلح التركيب. وضح لكم؟ إذن فكلامه أعم لا شك، وأخص منه كلام الحاكم، يعني كلام الحاكم أخص من كلام من؟ من كلام من الخليل. لماذا؟ قال لأنه يقول، من هو الحاكم؟ لأنه يقول إذا تفرد ثقة فيخرج تفرد غير، إذا تفرد ثقة الحاكم يشترط فيه أن يكون المتفرد ثقة فيخرج تفرد غير الثقة، بخلاف الخليل فإنه قال شذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، أليس كذلك؟ كلام الخليلي أعم وكلام الحاكم أخص، فالشاذ عند الخليلي يشمل الثقة وغير الثقة، وكلام الحاكم في الشاذ لا يشمل إلا من؟ إلا الثقة. فكلام من أعم؟ الخليل، وكلام الحاكم أخص من هذه الجهة. واضح هذا الكلام؟ ولهذا قال وأخص منه كلام الحاكم، فالحاكم يقول يشترط أن يكون التفرد هذا من ثقة. واضح؟ قال فيلزم على قوله أن يكون، على قوله يعني الحاكم، أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ. نعم، يلزم أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ، يعني يلزم أن يكون في الحديث الصحيح الشاذ وغير الشاذ، لأن التفرد الثقة عن الثقات شاذ ولا غير شاذ؟ شاذ. وضح لكم؟ وإذا لم يتفرد فهو غير شاذ. قال وأخص منه كلام الشاذ، لأنه قال يلزم في الحديث الصحيح، ما قال يلزم في الشاذ. انتبهوا يا أخوان، كلام الأول قال قوله يلزم منه أن يكون في الشاذ، هنا يقول يلزم أن يكون في الحديث الصحيح. الأول كان يتكلم في كلام الخليلي يلزم في الشاذ، الحديث الشاذ، أن يكون منه الصحيح والضعيف. هنا يقول يلزم من كلام الحاكم في الحديث الصحيح أن يكون منه الشاذ وغير الشاذ، لأن لو عرفنا الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل إلى آخره، إذن قد يكون شاذ عند الحاكم وقد لا يكون شاذ، أليس كذلك؟ واضح هذا؟ وحديث صحيح ولكن قد يكون شاذ لأجل التفرد وقد لا يكون شاذ. واضح؟ قال ويلزم وأخص منه كلام الشافعي، وأخص منه كلام الإمام الشافعي، حيث إنه قيد التفرد هذا بماذا؟ بالمخالفة. قال ما يهمنا تفرد ما تفرد، الذي يهمنا أن يخالف هذا الثقة الثقات. أما إذا لم تكن هناك مخالفة فلا نحكم عليه بماذا؟ بالشذوذ. ولا شك أن كلام الشافعي رحمه الله كلام هذا الإمام أدق وأقوى. لماذا؟ لأن هناك زيادة الثقة. فلو قلنا بأن مجرد الزيادة من الثقة شذوذ حكمنا على زيادات كثيرة في أحاديث كثيرة بالضعف، وهذا لا يصح. وحكمنا على مجرد التفرد بمجرد أن هذا الحديث جاء من طريق فيه رجل واحد بالشذوذ، وهذا لا يصح. إذن لا بد في التفرد أن يخالف الثقة الثقات. أما مجرد التفرد من غير مخالفة فالصحيح أنه غير شاذ على التفصيل الذي سيأتي. واضح لكم هذا؟ واضح هذا الكلام؟ قال لأنه يقول إنه تفرد الثقة بمخالفة من هو أرجح منه، ويلزم عليه ما يلزم على قول الحاكم، لكن الشافعي صرح بأنه مرجوح وأن الرواية الراجحة أولى. نعم لا شك يلزم من الإلزام الذي ذكره أن الصحيح فيه الشاذ وغير الشاذ، أليس كذلك؟ لكن بين الإمام الشافعي بأنه مرجوح، يعني الشاذ مرجوح في مقابلة الراجح، لأن التفرد مع المخالفة تكون هذه الرواية مرجوحة غير مقبولة، والرواية الأخرى هي المقبولة. واضح هذا؟ واضح لكم؟ قول الشافعي ما بيه؟ يلزم عليه ما يلزم على قول الحاكم. ما هو اللازم على الحاكم؟ أن يكون في الحديث الصحيح الشاذ وغير الشاذ. وكلام الإمام الشافعي إن تفرد الثقة بمخالف من هو أرجح منه يلزم أيضا أن يكون في الحديث الصحيح الشاذ وغير الشاذ، إلا أن الإمام الشافعي صرح بأن الشاذ مرجوح. واضح؟ فهذا يرد هذا الإلزام. واضح لك؟ واضح؟ يعني هو وافق الحاكم في التفرد، الإمام الشافعي قال كقول الحاكم تفرد، لكن زاد عليه قيد المخالفة، فالإلزام الذي على الحاكم وارد هنا، إلا أنه يخرجه ماذا؟ المخالفة، حيث إنه قال مرجوح عندي. وإذا كان مرجوح إذن يعد الإمام الشافعي الحديث الشاذ من قسم الضعيف. وضح لكم؟ قال ثم ذكر على ذلك ثم قال وبالجملة فلن يقف الحديث الشاذ مع رأوا به الإمام الشافعي والله أعلم. نعم هذا هو الصحيح. قلت والراجح والتحقيق، والراجح والتحقيق أن تفرد الثقة عن غيره بحديث من غير مخالفة لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا على قول الناظم يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، ووقفنا على الأمر الرابع من كلام الشارح وهي العدالة، وبينا لكم معنى العدالة عند العلماء، وبينا لكم من تقبل روايته ومن لا تقبل، ووقفنا على ما يتعلق بمسألة رواية المبتدع، وبينا بأن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة إلى أربعة أقوال أو أربعة مذاهب. المذهب الأول تركوا حديث أو رواية المبتدع مطلقا، وهذا هو مذهب محمد بن سيرين والإمام مالك، لأنهم عدوا أن رواية أو أن البدعة عدوها جرحا في الراوي. وابن الصلاح رحمه الله تعالى رد هذا وقال إن هذا في غاية البعد، لأنه وجد في الصحيحين من هو من هو عرف بالبدعة، ورغم ذلك أخرج له الشيخان في صحيحيهما فبين، وكذلك بين بأن كتب الأئمة طافحة بالرواية عن المبتدع، فدل هذا على ضعف هذا المذهب. وكذلك بين أو بينا المذهب الثاني، التفريق بحسب شدة البدعة وخفتها في نفسها بحسب الغلو وعدم الغلو. وهذا المذهب أيضا بينا بأنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبينا بأن المذهب الثالث هو التفريق بين الداعي إلى بدعته فلا تقبل روايته، وغير الداعي إلى بدعته فتقبل روايته. وبينا بأن هذا هو مذهب عبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل في رواية، ويحيى بن معين وغيرهم. وهذا المذهب الذي هو أن رواية المبتدع الداعي إلى بدعته لا تقبل، ورواية المبتدع الغير داعي إلى بدعته تقبل، إنما هو مبني على ماذا؟ على الاحتياط، كما بين ذلك ابن حبان رحمه الله، بين بأن الأئمة لما لم يقبلوا رواية المبتدع الداعي إلى بدعته من باب الاحتياط، خوفا من أن يكذب حديثا حتى يسلك بدعته، فلهذا ردوا رواية المبتدع من باب الاحتياط. ولكن بينا لكم بأن هذا الكلام اليوم في علم المصطلح من أمعن النظر وجد بأنه مذهب نظري. لماذا؟ هذا المذهب مذهب نظري، لأنه الآن قد دونت التراجم ودون أحوال الرجال، فالآن ما يذكر في التراجم فلان مبتدع داع إلى بدعته، هذا لا يذكر إلا نادر جدا، يكاد لا يذكر، أليس كذلك؟ إذن ومن جهة التطبيق العملي غير موجود، وإنما هو نظري. إذن هذا المذهب مذهب نظر، إذا أردنا أن نطبق اليوم هذا الأمر في المصطلح من جهة التصحيح والتضعيف والتخريج والتحقيق في الرجال، فعندما تأتي إلى ترجمة هذا الراوي، لو قيل بأنه مبتدع لا يقال بأنه داع إلى بدعته أو ليس داع إلى بدعته. إذن هذا المذهب يكاد يكون نظري. المذهب الثالث، المذهب الرابع، قبول رواية المبتدع ما لم يتهم باستحلال الكذب لنصر مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعيا إلى بدعته أو لم يكن داعيا إلى بدعته. بمعنى أن هذا المذهب هو أن الابتداع وأن البدعة لا تعد جرحا في الراوي، وإنما ينظر في هذا الراوي كغيره من أهل السنة. فإن كان هذا الراوي قد وجد عليه الكذب أو عرف عنه الكذب، أو أنه كان ممن يكذب لمذهبه أو لأهل مذهبه، فهذا لا تقبل روايته. بل لو كان حتى من أهل السنة لم يكن مبتدع وعرف بالكذب، فإنه لا تقبل روايته، أليس كذلك؟ فالابتداع أو البدعة لا تعد جرحا في الراوي، وإنما العبرة بالصدق والإتقان والحفظ والسلام من الفسق والكذب، هذه هي العبرة. أما البدعة، كم من الأمور يقول بعض الناس من المتقدمين بأنها بدعة وهي عند آخرين ليست ببدعة، فهذا كيف يعامل؟ أليس كذلك؟ إذن لابد من النظر في صدق هذا الراوي، إن كان يكذب أو عرف عنه الكذب أو فلا تقبل. ولهذا أخرج الشيخان في صحيحيهما من عرف بأنه مبتدع، وهذا القول ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وكذلك أبو يوسف وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والإمام الشافعي ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني وخلق كثر. واضح؟ وبينت لكم بأن هذا المذهب هو المذهب الراجح عند النظر. واضح؟ أظن وقفنا على هذا، ليس كذلك؟ وقفنا هنا. أقول وهذا المذهب، يعني المذهب الرابع، عند النظر يظهر بأنه هو الراجح. لماذا؟ فهذا الإمام البخاري وكذلك الإمام مسلم أئمة الحديث، أليس كذلك؟ إذا جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم نحن نسلم لما جاء في الصحيحين. فقد أخرجوا لجمع ممن نسبوا إلى البدعة، فقد أخرجوا لجمع ممن نسبوا إلى البدعة في صحيحيهما. إذن لو كانت البدعة مجرد البدعة جارحة كان في الصحيح، في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في الصحيحين كليهما حديث ضعيفة، أليس كذلك؟ ولكن لا عبرة بهذه البدعة، إنما العبرة بأن هذا الذي عنده البدعة هل طعن في صدقه، هل عنده فسق، هل إلى آخره مما ذكرناه فيما سبق. فالعبرة بصدقه وإتقانه. قال الإمام ابن كثير، قال الإمام الشافعي أقبلوا شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة. لماذا؟ يعني لماذا يا إمام قبلت رواية شهادة جميع أهل الأهواء إلا هؤلاء؟ قال معللا: لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. يعني إذا كان هذا الذي سيكذب يشهدون بالزور له، ما يهمهم حتى ينصر، لأنه ينصر مذهبه. إذن قال الإمام الشافعي هؤلاء لا يقبل. إذن ما العلة التي جعلت الإمام الشافعي لا يقبل شهادة هؤلاء وقبل شهادة الآخرين؟ الصدق والكذب، هذا هو المدار، أليس كذلك؟ هذا هو المدار على القبول وعدم القبول. قال ابن كثير: فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. يعني أن الإمام الشافعي رحمه الله ما فرق بين الداعي إلى بدعته وبين غير الداعية. ثم ما زال الكلام لابن كثير رحمه الله، ثم ما الفرق